الورقة السابعة. كنت في كربلاء عندما قال للشيخ إن الحسين مات من أجل جرعة ماء، وتساءلت كيف السيوف استباحت بني الأكرمين، كيف السيوف استباحت بني الأكرمين، كيف السيوف استباحت بني الأكرمين. فأجاب الذي بصرته السماء: إنه الذهب المتلألئ في كل عين. إن تكن كلمات الحسين وجلال الحسين وسيوف الحسين سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء، أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء؟ والفرات لسان من الدم لا يجد الشفتين. مات من أجل جرعة ماء، فاسقني يا غلام صباح مساء، اسقني يا غلام ربما بالمدام أتناسى الدماء. آهي، من يوقف في رأس الطواحين؟ ومن ينزع من قلب السكاكين؟ ومن يقتل أطفال المساكين لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدامين؟ من يقتل أطفال المساكين؟ آهي، من يوقف في رأس الطواحين؟ ومن ينزع من قلب السكاكين؟ ومن يقتل أطفال المساكين لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدامين؟ من يقتل أطفال المساكين لكي لا يصبحوا في الغد شحاذين يستجدون أصحاب الدكاكين وأبواب المرابين، يبيعون لسيارات أصحاب الملايين الرياحين، وفي المترو يبيعون الدبابيس وياسين، وينسلون في الليل يبيعون الجعارين لأفواج الغزاة السائحين. هذه الأرض التي ما وعد الله بها من خرجوا من صلبها وانغرسوا في تربها وانطرحوا في حبها مستشهدين. فادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين.